بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الإخوان السلفيين جميعا. ذكرتم شيخنا حفظكم الله في تسجيل لكم من بعض المعتمرين أصلحنا الله إياهم، ما ندري غرضهم، من كان من غرضهم التشغيب أم الفتنة بين المشايخ، سألوكم عن سيد قطب وعن ردود الشيخ ربيع والمستوى العلمي في الردود، فكان جوابكم مشتملا على بعض الكلمات التي استغلها بعض أهل التشغيب في إثارة الفتنة، وفي كونكم حتى أن عنونوا لها بأنه دفاع من الشيخ عن سيد قطب وتهوينا من بدعه وضلالاته وكفرياته، وبعضهم حتى أنها طعن في عقيدة ما هو عقيدة لكن في مستوى علم الشيخ ربيع. وأنتم الحمد لله قد تبرأتم من هذا جميعا، فأنا أود أن أوقعكم على بعض كلام العلماء وعلى رأسهم يعني معاصريه ممن كانوا قد ناصحوه ويعني عاند وأسر على باطله، حتى تطلعوا على أنه كان على علم لم يكن عن جهل. فلو تفضلتم أقرأ لكم مقالا لمحمود شاكر، الشيخ محمود شاكر كان نصحه في 3 مقالات، من بينها مقالة لا تسب أصحابي، فذكر كلاما كثيرا من أخطائه ثم ختمها قال، وهذا كان في مجلة المسلمون العدد 3 سنة 1952 ميلادي، قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في مقال له لا تسب أصحابي بعد كلام كثير له في ذكر أخطاء سيد قطب، قال وأختم كلامي كلمة هذه بقول النووي في شرح مسلم، اعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتنة منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وقال القاضي عياض سب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا مذهب الجمهور أن يعذر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل. وأسدي النصيحة لمن كتب هذا وشبهه أن يبرأ إلى الله علانية مما كتب، وأن يتوب توبة المؤمنين مما فرط منه، وأن ينزل إنسانه ويعصم نفسه ويطهر قلبه، وأن يدعو بدعاء أهل الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من أجل هذا أقول إن خلق الإسلام هو أصل كل منهاج في العلم والفهم، سواء كان العلم تاريخا أو أدبا أو اجتماعا أو سياسة، وإلا فنحن صائرون إلى الخروج عن هذا الدين، وصائرون إلى تهديم ما بذله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جعل تاريخ الإسلام حشدا من الأكاذيب الملفقة والأهواء المتناقضة والعبث بكل شيء شريف. ورثنا إياه رحمة الله لهم وفتح الله عليهم ورضاه عن أعمالهم الصالحة ومغفرته لهم ما أساءوا، رضي الله عنهم وغفر لهم وأثابهم بما جاهدوا وصبروا وعلموا واستغفر الله وأتوب إليه. كان هذا آخر ما جاء في نصيحة الشيخ محمود شاكر للسيد قطب. محمود ولا أحمد؟ لا محمود. محمود. نعم محمود. محمود محمد شاكر. أيوة. نعم. فكان جواب سيد قطب في كذلك في مجلة الرسالة العدد 77 و900 بتاريخ 24/3/1952 ميلادي، بعد ذكر كلام طويل قال ذلك أنني لم أستشعر في هذا الصخب الصاخب أثرا من صفائنية، تكلم على ربي الشيخ محمود، قال لم أستشعر في هذا الصخب الصاخب أثرا من صفائنية ولا رغبة في تحقيق حقيقة في تجلية حقيقة، ثم قال ولو كانت الحقائق هي المقصودة لم احتاج الكاتب الفاضل لاصطناعي مثل هذا الأسلوب الصاخب المفرقع، إلى أن قال وما كان لي بعد هذا وأنا مالك زمام أعصابي مطمئن إلى الحق الذي أحاوله أن ألقي بالا إلى صخب مفتعل وتشنج مصطنع، وما كان لي إلا أن أدعو الله لصديقنا شاكرا بالشفاء والعافية والراحة مما يعاني، والله لطيف بعباده الأشقياء. فكان هذا جوابه للشيخ محمود شاكر. جواب السيد قطب. نعم. هذا جواب السيد قطب. فبلغته نصيحة الشيخ محمود شاكر. وكذلك ذكر يوسف القرضاوي وهو من رؤوس الإخوان، ذكر في مذكرته في المجلد الثاني قال وقف مع السيد قطب، ثم ذكر مرحلة الثورة الإسلامية. قال وقد حدثني الأخ الدكتور محمد المهدي البلوي أن أحد الإخوة المقربين من سيد قطب وكان معه معتقلا في محنة سنة 65 ميلادي أخبره أن الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله قال له إن الذي يمثل فكري هو كتب الأخيرة المعالم والأجزاء الأخيرة من الظلال والطبعة الثانية من الأجزاء الأولى وخصائص التصوير الإسلامي ومقوماته والإسلام ومشكلات الحضارات ونحوها مما صدر له وهو في السجن. أما كتبه القديمة فهو لا يتبناها فيتمثل تاريخا لا أكثر. فقاله الأخ هذا الأخ من تلاميذه قاله هذا الأخ من تلاميذه إذا أنت كالشافعي لك مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد، والذي تمسك به هو الجديد لا القديم من مذهبك. فأجاب قال سيد قطب نعم غيرت كما غير الشافعي رضي الله عنه، ولكن الشافعي غير في الفروع وأنا غيرت في الأصول. هذا يوضح شيخنا أنه غير هو في الأصول عن قصد ما كان عن جهل. على كل حال هذه يا حكيم هذه لا شك أن كلام هؤلاء إذا نشر جيد، وإلا لا نحتاج إلى كلام هؤلاء في الرجل هذا لأننا نعرف حقيقته، لكن الكلمات التي صدرت مني أو الكلام الذي صدر مني هذا يحتاج إلى أن أعلق عليه وبين ما مقصودي به. تفهم؟ تفضل شيخ. هذا هو، لكن هذه كلام هؤلاء أهل العلم من أهل مصر في هذا الرجل في القدس كلام تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر هؤلاء من فضلاء مصر المستقيمين الجيدين على الطريقة المثلى، وذاك معروف هذا في القدس ليس بمن يرتضى ما يقوله في العلوم الشرعية أو في بعض الآراء كما هو معروف. فسبقا قلت آلفا لك بأن له أخطاء، بعض الأخطاء يكفر به قد يكفر به، وبعض الأخطاء دون ذلك وبعض هكذا. فأنا أود فقط أن أبين أن هذا الرجل أو أن هذا الكلام الذي نقلوه مني أن أعلق عليه حتى يفهموا ماذا أريد، قد يفهمون ما لم أريد أو يكون كلامي مجملا فيفهمون منه كذلك ما ليس بمرادي وليس بصحي بمرادي. شيخ هناك كلام للشيخ الألباني في تقييم ردود الشيخ ربيع على الشيخ على سيد قطب. قال الشيخ الألباني هذا بخط يده في تقييمه لكتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواسم، قال الشيخ ربيع قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال كل ما رددته، يعني هو مخاطب ويخاطب الشيخ ربيع انه كتب له هذا تعليقا على كتابه لما اهداه اياه، قال كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع على قيامك. فقال الشيخ فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. نعم صحيح. ثم قال في لقاء له مع أبي الحسن السليماني، وهذا كان على الجدل ثم انحرف شيخنا وذكره الشيخ ربيع، قال في شريط له الشيخ الألباني يتكلم، سأله السائل سؤال ما مفاده أنه على الرغم من موقف فضيلة الشيخين ربيع بن هادي المدخلي والشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليمني لمجاهدة البدع والأقوال المنحرفة يشكك بعض الشباب في الشيخين أنهما على الخط السلفي، يشكك في كونهما على الخط السلفي في كونهما على الخط السلفي، نعم كأنهما تجاوزا، لأنه في ذاك الوقت رموا بالحدادية وأنهم تجاوزوا. هذه كلها فتن. نعم. هذه كلها فتن. وهذا الذي يستغل شيخ. هذا الذي يستغله أهل التشغيل. فجاوب الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني قال نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهاج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. فالحط على هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح، وكما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين، إما من جاهل وإما من صاحب هواء. الجاهل يمكن هدايته لأنه يظن أنه على شيء من العلم، فإذا تبين له العلم الصحيح اهتدى، أما صاحب الهوى فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاد بالله من شره، ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقسم ظهره. ثم قال الشيخ رحمه الله: فأريد الذي أن أقول إن الذي رأيته في كتابات الشيخ ربيع في كتابات الشيخ الدكتور ربيع أنها مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه. فأشيخ لو تعلقون على هذه الكلمة التي سجلت في كون جاء فيها أنه جاء كأنه وجد في أسلوب الشيخ ربيع علاقة بالسياسة. نعم. هذا اللي تقدم الشرط لك إياه، وأن هذا كلام مني مجمل أشرت به أو أردت به إشارة إلى أصول هؤلاء الذين يقال الإخوان المسلمون فيه. نعم. لأن هم يدعون أنهم دعاة يدعون إلى الله، لكن من أصول دعوتهم أو ما اعتمدوا عليه دعوتهم أنهم يريدون السياسة، يريدون السياسة أو الوصول إلى الحكم. ولذلك أخيرا اعتقل من قبل إيش الحاكم، من قبل الحاكم. لولا أنهم كانوا يريدون السياسة ما حصل هذا. الداعية أو الذي يدعو إلى الله فيبدأ بتوحيد الله في الدعوة، ولا شغل ولا شغل ولا دخل له أو ولا يتدخل في السياسة وهكذا، فهذا لا يحصل له مثل هذا. فأين الدعاة في غير مصر، الدعاة الجيدين في إيش في إيش في المجن وفي المعاصرون له شيخ أول آن المعاصرون له والمعاصرون كذلك. فلما كانت من أصولهم السياسة، فلذلك قلت تكلم الشيخ عن السياسة في إيش في هذا الرجل. نعم، قلتم كأن في أسلوب الشيخ علاقة بالسياسة، يعني فيه إشارة علاقة بالسياسة إلى أن هذا هو محل الإجمال. نعم. المراد به أنه يريد أن هذا الرجل وهو سيد قطب دعوته أو دعوتهم إلى السياسة، دعوته في السياسة سياسية أقرب إلى كونها سياسية. هذا قصدي. فأسلوب العلو فيه إجمال، وما فهمه قصدي، وأنا في الحقيقة اختصرت فيه فحصل ما حصل. ما الذي يريد الشيخ عربي في السياسة؟ السياسة ما هو معروف جدا، أعرف جيدا في هذا أنه ما هذه السياسات مثل الحكم وكذا، لا، لكن أصول دعوة من أصول دعوة الإخوان كانوا دعاة وليسوا كذلك لأنه ليسوا على الجادة، من أصولهم السياسة أي الوصول للحكم. هذا كان المراد، لا أني أريد أن الشيخ هذا إنه فيه ما كأنه طعن في الشيخ بأن له علاقة بالسياسة، على أنه على ما اتهم به هو الشيخ أمان قديما بأنه يعني استخبارات مين لا كلام شيء من هذا. شوفوا فسروا بهذا، لا هو يفسر شيخنا لأنه اتهموا سابقا بهذا الأمر. لا أنا ما أقصد هذا، سبحان الله. لا شيخ، جاء في التسجيل أنه وجد في رد الشيخ ربيع وجد علو وزياد كثير. نعم، هذا قلت أنه الشدة. هذا فسرته وفسرته قليلا، فقلت العلماء في باب الرد على قسمين، أو الجيدون الذين المتمسكون بهذا الأمر وهو الجيل الصحيح، وجدتهم الذين أعرفهم في هذا العصر لا سيما في هذه البلاد، تجد عندهم وفي غير هذا البلاد تجدهم على طريقتين. فمنهم إذا أراد أن يرد على الباطل كيفما كان الباطل، حتى ولو كان الباطل قبيح جدا، يرد عليه بأسلوب هو بيان الحق دون الشدة في الأسلوب. حتى ذكرت الشيخ عبد العزيز الباز وذكرت الشيخ المحدث عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العثمي، وقلت إن الشيخ ربيع في ردوده في الشيخ وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني، قلت في ردوده شدة أكثر من ردود الشيخ بن باز. هذا قلت فأشار، وهذا ليس سهلا في أسلوب الشيخ ربيع. الشيخ ربيع فعلا هكذا، إنما بينت طريقة العلماء طريقة العلماء الجيدين المعتبرين المعتمدين من أهل السنة والجماعة في هذا العصر الذي نعرفهم في هذه البلاد وغيرها، أنهم على قسمين، منهم من يرد ورده هادئ هادف، ومنهم من يرد رده هادف إلا أنه بأسلوب قوي نظرا لشناعة هذا المخالف. يعني بحسب المقام. بحسب المقام، وهذا حق، هذا حق. إن كان الشدة في الرد لأجل قبح هذا المردود عليه فهذا حق. فهذا من الحكمة في كون وضع الشدة في موضعها. لا سيما في هذه العصور في انتشار البدع وهكذا. هذا الشيخ قصد. نعم، خاصة أن الشيخ وحتى قضي على اقتناع بأن سيد قطب نوصح وعاند وأصر لهذا شدد. إذن فتشديده في محله وليس ذكر لشدته في الرد طعنا فيه. إنه هذا استدل شيخ سابقا بكلمة الشيخ الألباني رحمه الله، ثم حتى رجعه الشيخ ربيع فقال لا نقصد بها الطعن أبدا، وإنما المشغبون شيخنا دائما وراء هذا. لا لا، الشيخ من كلام الأئمة أئمة العصر، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني، ففي كلامهم يعني سأقرأ لكم شيئا منه. نقل الشيخ في سيد قطب، لأنه بعض الناس يا شيخ يتهم الشيخ ربيع بالشدة، والشيخ ربيع لم يصل في تحديده إلى ما وصفه به المشايخ الآخرين. مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، محمد بن صالح بن عثيمين القصيمي من عنيز، فذكر الشيخ عبيد الجابري المدني حفظه الله عن أحد أئمة عنيزة، وذكره الشيخ بسنده، قال حدثه هذا الإمام وهو سلفي عنده، قال حدثه الشيخ الألباني الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال له لولا الورع لقلنا بكفره، بكفر سيد قطب. هذا من مخالفات كفريات أخطاء الشهادة، يستغرب قلت له بعض أخطائي قد يكفر به، إذا أنا أعرف حقيقة هذا الرجل سيد قطب هذا. وكلام أهل العلم هذه أمور واضحة، ليست في مسائل علمية غامضة، لكن أمور واضحة في هذه العصور المظلمة. نسأل الله أن يفرج المسلمين في أمورهم، والأمور واضحة. لو قرأت السيد قطب مثلا في كتبه، أنا أعرف كتابه فقط في ظلال القرآن، وكذلك معالم في الطريق، والتصوير الفني، أنا أعرف هذه الكتب، لكن ليس له إلا الأسلوب فقط، الأسلوب الكلام الأدبي فقط. إذا أردت شيئا حسنا فتجده في أسلوب فقط، وهذا لا يكفي، إنما المعاني نريده بعد الأسلوب. قال كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الهدى والنور في رقم الشريط 75 و700. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن سيد قطب: لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه، ومنحرف عن الإسلام. نعم. يعني هذا لو طبق لكان هذا كذلك كلاما شديدا وغلوا كما يقال الآن طعنا في الشيخ. الله لا. وهنا كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كذلك بعد ما نقل له التفسير سيد قطب للاستواء، وقال في فضل الاستواء، نعم قال بأنه كناية عن الهيمنة، ففيه تعطيل لصفة الاستواء. فقال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا كلام كله فاسد، هذا معناه الهيمنة، هذا ما أثبت الاستواء، معناه إنكار الاستواء المعروف وهو العلو على العرش، وهذا باطل يدل على أنه مسكين ضائع في التفسير. ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في نفس المجلس بعد عرض كلام لسيد قطب في بعض الصحابة، فقال: كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص، كل هذا كلام قبيح ومنكر وكلام منكر. ثم قال: يؤدب وينبغي أن تمزق كتبه. وهذا الشيخ ابن باز. نعم. فهنا الشيخ ابن باز، مع أنكم ذكرتم أن من أسلوبه الرفق، هنا شدد معه لعلمه بحاله. نعم. فكانت نعم. شدة في موضعها. الرفق من حيث الجملة في أسلوبه. نعم. في رد الشيخ ابن باز. لكن لكل مقام المقال، فأنا أعرف أخطاء الرجل، أنا سبقا قلت لك بأن بعض أخطائه قد يكفر به. قد يكفر به وهو مات سبحان الله، لولا الفتنة مثل هذا لا يعاد، السلام عليه. نشتغل بالعلم، هذه كلها مشغلة. شيخ والله كلام الشيخ الفوزان، الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، بعد ما ذكر له شيء من كلام سيد قطب في مسألة الرق والكفارات وأنه فيها يتكلم في، نعم في أمور، نعم الإنسان يكون ورعا أو عاقلا أقل شيء. فذكر له السائل كلام سيد قطب، قال سيد قطب في تفسير قوله تعالى: وفي الرقاب في ظلال القرآن، قال: وذلك حين كان الرق نظاما عالميا تجرى المعاملة فيه على المثبت استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم، ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعرف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق. قال ثم كرر ذلك في تفسير البقرة، كذلك في تفسير سورة المؤمنين وفي تفسير سورة محمد. فقال السائل فضيلة الشيخ، يعني يسأل الشيخ الألباني: يرى بعض الكتاب العصريين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الرق الجاهلي في بادئ الرأي. فقال الشيخ الفوزان: أعوذ بالله. ثم ذكر كلام كثير، قال: هذا كلام باطل. ثم بعده كذلك أعاد، قال: هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام. ثم زاد الشيخ الفوزان في نفس السياق، قال: ولولا العذر بالجهل، لأن هؤلاء نعذرهم بالجهل، لا نقول إنهم كفارا، إنهم كفار لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من غير تفكير، فنعذرهم بالجهل، وإلا الكلام هذا خطير لو قاله إنسان متعمد يرتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا ووجدوا هذه المقالة فترحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم. وهو هذا الذي سبق قلت لك، يقال له مفكرون، فإذا أحسن الكلام أحسن في المقارنة العامة بين محاسن الإسلام وغيره، ويخطئون في بعض إذا أرادوا يقارنوا، إذا كما حصل هنا يقارن بين بعض الأحكام الشرعية وغيرها فيخطئون الخطأ. فشوف يا هذا أخي، الرجل معروف لدي، عارف جدا، وما لولا الفتنة ما لا يجلس الطالب العلم على ايش اسمه الكلام على مثل هذا، انه شيء واضح انتهى الى منه. لكن من باب بيان الصواب او بيان ما يحتاج الى بيانه يوقظ المجلس الكلام على مثل هذا. شيخ نريد منكم كلمة ختامية في هذا، الذين يريدون يعني إنزال الكلام على أنكم تدافعون عن سيد قطب وتتعلمون في منهج الشيخ ربيع. أنا لو إيش، لكن لا بس أنا لو سألتك أنت حسب معرفتك إيش تقول بهذا؟ يا شيخ هذا فرق، أنا الآن ملازم لكم لله الحمد، لكن الإشكال عند غيرنا، مثل الآن الذين جاءوا وسألوا ليسوا من الطلاب، ها هذا هو الذين يعرفونكم. نعم فما الله أعلم بقصدهم، نحن لا نتهمهم لكن الله أعلم بقصدهم. إيش السؤال؟ إيش قل ذا لكم يعني الآن بعدما رأيتم أن الرجل نوصح وأعاند، وكذلك العلماء أثنوا على ردود الشيخ ربيع على هذا على السيد قطب، فإذنكم كلمة كذا في أولا، هل تدافعون عن السيد قطب وهل تطعنون في الشيخ ربيع في منهج الشيخ ربيع وفي أسلوب رده؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، المؤمن المسلم لا يدافع إلا عن الحق، إلا عن الحق. إذا عرض الحق وقد يشتبه عليه الحق ولا أدري أنه باطل وهو حق وهو باطل فيدافع عنه، لكن هذا قد يعذر لأنه ما عرف حقيقة الأمر. وأما إذا عرف أن هذا باطل فيدافع عنه فهذا طعن في إيمان المسلم، وأعوذ بالله من هذا. وكون هذا الرجل في إسلامه مطعونا فيه ولا ندري على أي شيء مات، لكن نقول مات على أنه مطعون فيه وعلى أن له أخطاء، وهذه الأخطاء أنا أعرفها. هذه الأخطاء كما سبقا قلت لك بعضها يكفر به وبعضها أنزل وبعضها أنزل هكذا. فإذا كان شخص على هذا الوضع من الفكر أو الإيمان فهل يدافع عن مثل هذا؟ فإذا سميت دفاعا أو إذا سميت ما يظن أنه دفاع عن مثل هذا فتحت عن حقيقة هذا الدفاع أو عن حقيقة هذا الأمر أو الكلام الذي يظن أنه دفاعنا للباطل. ولا تتسرع في التمسك بأنه دفاع، بل لو سميت كلاما ظهر أنه دفاع عنه إذا وأنت تعرف أن هذا الرجل ليس بذاك، أو ولو لم تكن تعرف لكن توثق واستيقن واستفسر مرة أخرى هل أنت تقصد كذا، حتى يتبين الحق وأنه فيه يدافع الباطل أو لا يدافع. وأما إذا سميت كلاما هكذا ظهر لك أنه دفاع عن الباطل وتمسكت به ونشرته وتمسكت به واعتقدته ومدافع عن الباطل فهذا ليس بحق، فلا ندافع. من أنا حتى أدافع عن هذا الباطل؟ لا. وأما الشيخ ربيع فهذا من أهل العلم المعتبرين، من أهل العلم المتمسكين الجيدين. فمثل هذا الطعن فيه ليس بصحيح، لأنه أيضا طعن في الحق إذا علمت بأنه على الحق فكيف تطعن فيه؟ فإذا طعنت في الحق فطعنك هو الباطل. ليس الطعن في مثل هذا الشيخ حفظه الله. وهذه أمور لولا الفتن ما يحصل مثل هذا، لكنها فتن. هم الآن الشيخ لا ينزل طعن على أنه طعن في الشيخ، لكن على أنه طعن في أسلوب الشيخ. طيب كما فعل بعض من كان منتسبا إلى الشيخ. وهذا الطعن في الأسلوب أنا أشرت إليه وقلت إنه في الشدة في محله. في أيوه الشدة في محله، أنا أشرت إلى هذا. أنا قلت كل هذا لهؤلاء الذين سألوا هذه الأسئلة، قلت هو الشديد. ها وليس معنى ذلك أني أريد أن أطعن فيه، بل شدته في محله. كما كان عمر يفعل هذا أحيانا، عمر بن الخطاب يكون تجد في رده في شدة في الحق، لا سيما إذا قضى المقام أن تشتد عليه، ويكون تكون هذه الشدة مفيدة له لأنه سيرتدع ولغيره. فهذا ليس بطعن فيه، إنما بيان لأسلوبه. حتى هذا لذلك مثل هذا لو كنت أعرف القوم أنه ما يفهمون فما نقول لهم مثل هذا أنه في أسلوب شدة، لأنك إذا قلت لهم ما يفهمون، فإذا لم يفهموا تنقلب الموازين، يظنونك تريد طعنا في الشيخ وحاشا وكلا. ما الفائدة في هذا؟ حتى لو وجدت في شيئا قبيحا، لو نقول لو فرضنا شيئا خلقا يؤخذ عليه، ما تظهر وتتكلم عليه، هذا ليس من خلق المسلم. لازم مثل هذا الذي ليس بخلق قبيح، بل يسمى مساعدة أو يسمى انتصارا للحق بهذا الأسلوب الذي فيه نهي عما ليس بجيد من الابتداء ومن التساهل وما أشبه ذلك. فهذا ما ليس بطعن في أسلوب الشيخ، إنما هو بيان لأسلوب الشيخ، لا سيما في ذلك الرجل الذي يقال له سيد قطب. ولو وجد الشيخ رجل آخر ليس على الانحراف، ليس على مثل انحراف سيد قطب في العقيدة وما إلى ذلك، لا كلمه ورد عليه بأسلوب ما ذي شدة. ما حتى الآن الشيخ بعد الحدادية الآن يتعرض الشيخ ربيع بطول مناصحته لبعض المخالفين ورفقه بهم، لأنه بعضهم هذا من كبرائهم عبد الرحمن عبد الخالق الكويتي، الشيخ صبر عليه 15 سنة ويناصح فيه فيما بينهم لا أحد يعمل بهذا. ثم بعد ذلك جاء هذا اليمن أبو الحسن السليماني، ثم بعد ذلك هذا الذي كان من طلبة الشيخ الألباني علي حسن الحلبي، فصاروا سبحان الله كان شيخ ناصحهم في السر ويصبر عليهم، حتى صار الحدادية الغلاة بحق صار يطعنون في منهج الشيخ أنه تميع وأنه يخدرهم وأنه انظر يا أخي كيف وجد الشيطان مدخل للمسلمين. نعم. يشغلهم بهذه السفاسف. إيش ما هذا سبحان الله، مع أن صفاء الإسلام أقل شيء تعرف أن هذه ليس من أخلاق الإسلام، هذا يتابع هذا وكذا في أمور فارغة كيف جدا، متى نملأ الوقت بالعمل الصالح؟ وهذا مشغلة. لكن أقول هذا أيضا من مداخل الشيطان المسلم يفرق بينهم، يضرب بعضهم ببعض في وقت هم أحوج ما يكونون إلى أن يعتصموا بحبل الله ويجتمعوا على الكتاب والسنة، وهذه التفرق أوله. الشيخ بقية نقطة لو تفضلتم جاء في التسجيل أنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قد شفع عند جمال عبد الناصر في سيد خطب حين صدر في حقه الإعدام وأصدر في حقه الإعدام. نعم. الشيخ الفوزان رحمه الله ذكر هذه المسألة، قال صحيح شفع، قال لكن هذا شباب في مسلم لا في كونه يعني دفاعا عن ما كان عليه، لأنه الشيخ هو نفسه أمر بتمزيق كتبه. طيب أنا هذا اللي قلت في الكلام، فأنا قلت لأنه مسلم، هذا حتى قلت هكذا لأنه مسلم، فهؤلاء الذين استفسروا ما فهموا لأنه مسلم، هذا ليس لأنه إيش، لأن المسلم إيش تجده مثلا على عقيدة فاسدة إذا لم يتبين ويحاكم ويصرح بكفره فهو يقال له مسلم، وكان الشيخ يعرف أنه مسلم. نعم. ولذلك شفع فيه. هذه في مسائل معروفة يا إمام سعد. ما يبزاكم الله خير شيخ حسن الله إليك، لكن كان بالتهديد هذا ما يحتاجه. هل نصيحة يا شيخ أخيرا للطلاب الذين يأتون ويسجلون هكذا؟ الله هو مشهور الكلام، ما ندري الكلام هل كان مقطوعا وليس ولم يكن مقطوعا، يعني بطر ولم يبتر. يمكن أن تقولون بأنك لما ذكرتم أن الشيخ ربيع بأسلوبه شدة وأن هذا من الحكمة، وأن هذا لم يوجد في التسجيل، لم نجده، ما ندري إن كان قطع أو بطر، والله أعلم بقصدهم. والله ما أدري، لكن هو معروف أنا هو الحكمة أو تنزيل الشيء في محله، الشدة هذه ليس للطعن فيها على كل حال، لا إنما هو في محله. فأنصح طلبة العلم أن يشتغلوا بطلب العلم الصحيح. وهذا الذي سبق أن قلت لها والإخوة، قلت هذا الدين دين علم فعمل، والعلم المقصود من هذا الدين هو العلم الصحيح الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته، وهو العلم الصحيح في الكتاب أيضا، هذا هو العلم الصحيح. فإذا أردت أن تعمل فاعلم العلم الصحيح ثم اعمل وفق هذا العلم الصحيح. فلذا أنا أنصح نفسي وأنصح جميع طلبة العلم والمسلمين، لكن طلبة العلم، أن يشتغلوا بطلب العلم الصحيح. فما كان من العلم الصحيح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في هذه المسائل العلمية المعروفة القديمة الكثيرة، نجتهد أن نعرف هذه العلوم منهم ونعمل بمقتضاها ليس غير. فسنجد في هذه العلوم المنقولة عن السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، سنجد فيه ما يشفي غلتنا ويروي عطشنا في أمر هذا الدين. ولا نكون لا نتسرع بالعمل دون العلم، وهذا يحتاج إلى الصبر، وهذا العلم يحتاج إلى الصبر، ويحتاج أيضا إلى أهل علم تؤخذ عنهم هذه العلوم. إذن فلا بد من قدوة أو من قدوات هم علماء، ويتبع العلماء في ذلك الحكام، لأنهم يحتاجون العلم أولا إلا إذا كانوا علماء. إذن فنحتاج العلماء الربانيين العارفين بحقائق هذا الدين، فيعلمون فيوصلون هذا العلم الذي تقدمت الصحابة عليه ومن بعدهم إلى أن تقوم الساعة. فلا نترك هذا العلم، ففي هذا العلم نبرات، هذه العلوم المنقولة عن السلف فيها نبرات للمسلم من جميع الفتن ومن جميع الشرور ومن جميع الآثام. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، السلام عليكم.